حديث معروف أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. كان إنسان ممن يحرفون الكلمة عن مواضيع ويتعاملون بغباء شديد مع تراث النبوة. وقد شرحنا في كتاب آخر أن الحديث قيل مع نزول سورة براءة قبل وفاة الرسول بنحو عام، وبعد جهاد رهيب مع وثنيات أعطاها الإسلام حق الحياة ولم تعطي إلا الموت، وعاش معها ظهرا على مبدأ لكم دينكم ولي دين، فلم يرى منها إلا الغدر والاغتيام. وكان آخر ما صنعت لتعيد الليل إلى جزيرة العرب أن كذابا اسمه مسلمة قام بحركة ردة مزعجة لم يطفئها حفاظ القرآن إلا بدمائهم، فدفنوا في إطفائها حتى كادوا يبيدون، وحتى خيف من انقراض الحفظة بعد العدد الكبير الذي استشهد منهم. وصدر سور البراءة يعطي صورة كاملة لهذه الوثنيات الخائنة الجريئة. وفي هذا الجو قيل هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا يجوز لجاهل أن يعدوا بمكانا. وقد قيل يوم صعد رسول الصفا غداه أرسل وشرع يذكر الجاهلين بالبعث ويدعوهم إلى التوحيد. هل قيل يوم عاد كثير القلب من الطائف ودخل مكة في جوار مشرك؟ هل قيل يوم اختفى في الغار ليضل المطاردية ويطلب الحياة لنشر الدعوة في أرجاء الجزيرة؟ هل قيل يوم أعطى الناس في المدينة المنورة حق اللحاق بمشرك مكة وترك الدين إذا استمهزوا تكاليفهم؟ والحمد لله لم يرتد أحد ولم يلحق بالمشركين رجل ولا امرأة، بل الذي حدث هو العكس. هل قيل في عمرة القضاء قبل فتح مكة العام وهو طب الكعبة وحولها مئات الأصنام فلم يكسر منها صنم ولم ينقض للمشركين عهدا؟ إن أهل الفقه هم الذين يتحدثون عن الإسلام ويشرحون المرويات التي حفلت بها الكتب ووقع عليها الدهماء كما يقع الزبادة على العسل. وهل كان أهل الفقه قديما هم المتحدثين عن الإسلام؟ وأعرف الناس بتراث النبوة، وأنا وغيري من المشتغلين بالدعوة الإسلامية ننظر باهتمام بالغ إلى أحوال الناس وراء دار الإسلام، ننظر إلى طيارات الفكرية التي تسودهم والمذاهب الخلقية والدينية التي تؤثر فيهم وأنصبة الحضارات التي حصلوا عليها ومقادير الإنتاج التي يصدرونها للعالم إلخ. وكيف نحسن الدعوة إذا لم نعرف ذلك كله؟ وقد قرأت كلمة للأستاذ أحمد بهاء الدين يشرح فيها شيئا من ذلك، رأيت أن أسجله هنا. قال بعض القراء يعاني معجبا بالمجتمعات الأوروبية والأمريكية عندما أتحدث عنها في رحلاتي، وهذا صحيح، ولكنني كذلك أقرأ في أشياء أخرى ترى ما الذي أؤثر نقله إلى الناس في بلدي. البعض يفضل أن أنقل نقاط الضعف في المجتمعات الأخرى، وهذا خداع للنفس وإرضاء الغرور كاذب واستنامة إلى أننا أحسن من غيرنا، وتلك غيبوبة باهظة الثمن. نحن هنا نحب أن نتكتم عيوبنا وأمراضنا، أما هناك فهم يسرعون إلى مناقشة أمراضهم الاجتماعية علانية وبصراحة، ولذلك يستشفون منها على حين يبقى المرض لدينا كاملا، وما لا نراه أو ما لا ننشره يعد كأنه غير موجود، وذلك بلاء مجتمعات الكتمان لا تزال تنافق حتى تهلك. وقد تخطى غيرنا هذا الطور وشرع يناقش أخطاءه بقوة المخدرات والخمور، تصبح مشكلة قومية رسمية وشعبية، والإيدز تتفجر أنباؤه بمجرد ظهوره كالقنبلة على حين نسمع نحن كلها حين تظهر أمراض الصيف ويمضي كل شيء في هدوء. هناك أمر آخر، الإنجليز يعتبروننا كسالة لأنهم يعملون من الصباح إلى المساء، والأمريكان يعتبرون الإنجليز كسالة لأن الأمريكي يعمل ضعف الإنجليزي ولا يقطع يوم العمل بشغل البيرة، ومن يرى الأمريكي أو الأمريكية يعملون يظن أنهم شعب فقير يبني مستقبله الكادح بالكدح والكفاحة مع أنهم أغنى شعوب. والآن ظهر لبنهم يتهمون الأمريكيين بالكسل، والأمريكان في ذعر من مرض العمل والاجتهاد والتفاني لدى اللبنانيين، إنهم يعتبرونهم مرضى لعدم وجود أي متعة يرفهون بها عن أنفسهم، ولذلك يرون المنافسة غير عادلة بين الشعبين الكبيرين. هذا هو العالم الذي تقدم من حولنا، ويلفتني بقوة شيوع القيم التي لا تحتاج العملة صعبة ولكن لها ثمارا يانعة أو مردودا هائلة. النظام احترام الدور والقواعد العامة للحياة، النظافة التامة، فلا تجد من يلقي ورقة على الأرض. ثم قال الأستاذ أحمد بهاء الدين: شكى لي سائح أمريكي ونحن في روما من قذارة الإيطاليين لأنهم ينزلون من السيارات الحافلة ويلقون تذاكر ركوب على أرض الشارع. انتهى كلام. ونقول: هذه أنباء السباق الحضاري بين الدول الصناعية في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، ترى ما أخبار العرب المسلمين في هذا الميدان؟ الأخبار المؤكدة أننا شعوب مستهلكة لا منتجة، وأننا نأخذ أكثر مما نعطي، ويستحيل أن تنجح رسالة كبرى يوم يكون حملتها في هذا المستوى. إن امتلاك الحياة الدنيا عن قدرة وخبرة هي السبيل الأوحد لنصرة المبادئ والمذاهب. ويوم اشتبك المسلمون الأوائل معنا الدولتين العظميتين الروم والفرس كانوا أحق بالنصر لأنهم نازلوا أعداءهم في الميادين التقليدية معروفة وحملوا ذات الأسلحة وتفوق عليهم بالإيمان الحق وتأييد الله. ثم وقع في عصور التخلف الحضاري عن انسحاب المسلمون انسحابا عاما شائنا من آفاق الحياة، وسيطرت عليهم أفكار غريبة، فهموا أن الاستعلاء على مغريات الدنيا يعني فرق الدنيا. وأن النجاح في الامتحان يكون بالفرار لا بالدخول فيه واجتياز مشقاته. ونسي التعليم القرآن الذي تقرأ أن الأرض مخلوقة للناس، وأن التركيز فيها جزء من رسالة الحياة الأولى والآخرة، وحلت محل هذه التعليم أحاديث تغيير في الفقه والتجارب. ومع أن هذه الأحاديث عند التأمل تخالف أحاديث أخرى أصح منها سندا ومتنا، وقبل ذلك تخالف منطق القرآن الذي يجعل الجهاد ركنا لحراسة الإمام ونظمه وشعبه. مع ذلك فإن هذه الأحاديث وجدت رواجا وسيطرت على الجماهير الكثيرة قرأت 50 حديثا ترغب في الفقه وقلة ذات اليد، وما جاء في فضل الفقراء المساكين والمستضعفين وحبهم ومجالستهم. قرأت 77 حديثا ترغب في الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقليل وتراهب من حبها والتكسر فيها والتنافس. وقرأت 77 حديثا أخرى في عيشة السلف وكيف كان كفافا. ذكر ذلك كله المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، وهو من أمهات كتب السنة، ورحم الله المؤلف الحافظ وغفر لهم، فهو حسن النية ناصح للأمة بأن الفقه الصحيح يقتضي منهاجا آخر ومسلكا أرشد. ويعرف غيري أن عبادة الدنيا أهلكت الأولين والآخرين، وأنها من وراء جرائم مذهلة يقترفها الخاصة قبل العامة، ورؤساء قبل الأتباع، والأزكياء قبل الأغبياء. ولكن العلاج الصحيح للداء العضال يكون بتمكن من الدنيا والاستكبار على دنياها. أملك أكثر مما ملك خاوم المال، وصيف على أوسع مما بلغه سلمان من سلطات، واجعل ذلك في يدك لتدعم به الحق حين يحتاج الحق إلى دعم، وتتركه لله في سعى فداء حين طغى المنية. أما أن تعيش صعلوقا حاسبا أن صعلق طريق الجنة فهذا جنون وفتون. إذا كان الإلحاد يفرض سلطانه بالتمكين في الأرض، فإن انصرافك عن التمكن من الأرض فحشة أشد من الزنا والغيبة. ونناقش بعض ما روي في هذا المجال لنعرف ما وراءه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه اشتكى سلمان الفارسي في مرض موته، فعاده سعد بن أبي وقاص فرآه يبكي، فقال له سعد: ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس؟ قال سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين، ضم علي الدنيا ولا كراهية للآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا وما أراني إلا قد تعدي. قال سعد: وما عهد إلي؟ قال: عهد إلينا أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، ولا أراني إلا قد تعدي. وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا هممت. قال المنذري: وقد جاء في صحيح ابن حبان أن مال سلمان جمع بعد وفاته فبلغ 15 درهما. إن سلمان من أكبر الصحابة وأوفيائهم، والحديث يفيد أنه وجل من لقاء الله وتركته 15 درهما، وإنها لصورة تصيب الخشية والخشوع أن نرى أميرا من أمراء الفتح الإسلامي يلقى ربه بهذا التجرد والتبتل، على حين نرى القضاء والأمراء يتشبهون من الدنيا بلا حدود. لكن للفقه سؤالا هنا: إن سعد بن أبي وقاص الذي كان يحاور سلمان سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه: إنك إن تضع وراثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، فليس الميراث الكبير جريمة. وسعد بن أبي وقاص أحد 10 المبشرين بالجنة كما جاء في السنن، وهؤلاء العشر كانوا من أغنياء المسلمين، بل لم يكن فيهم فقير، وزعم الرواة أن أحدهم خلف من ذلك ما كانت تعمل فيه الفؤوس. المشكلة ليست في امتلاك المال الواسع، بل المشكلة في كيف تمتلكه وكيف تنفقه. وقد رأينا في الدنيا أغنياء بنوا الجامعات حصونا للعلم وبحث، وأغنياء حاربوا المرض والشرف لبأس شديد، وأغنياء قدموا لدولهم ما تطلب من ضرائب كي تضع موازنتها إقامة للمصالح العامة. ورأينا عثمان بن عفان يعين إعانة رائعة في الإعداد لغزوة العصر، حتى جعل رسول يقول له: اللهم أرض عن عثمان فإني راض عنهم. والواقع أن حديث سلمان ليس إلا تعبيرا عن حالة نفسية خاصة ولا يعطي حكما شرعيا. وننظر النظرة نفسها إلى ما رواه أحمد عن أبي عسيب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر فخرج رضي الله عنه فدعاني فخرج إليه، ثم مر بعمر رحمه الله فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط: أطعم نام. فجاء بعزق فوضعه فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بماء بارد فشرب، فقال: لتسألن عن هذا يوم القيامة. فأخذ عمر العزق فضرب به الأرض حتى تناصر البصخ قبل رسول الله، ثم قال: يا رسول الله، إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. قال: نعم، إلا من 3: خرقة كف بها عورته أي سترها، أو كسرة سد بها جوعته، الروح يتدخل فيها الحر، يتدخل فيه من الحر والقذى. وفي رواية أخرى ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال. ورواية عن عثمان بن عفان: بيت يكن وثوب يوري عورته وجلف الخبز والماء. وفي عبارة البيهقي أن كل شيء فضل عن ظل بيت وكسر خبز وثوب يوري عورة ابن آدم فليس لابن آدم فيه حق. قال الحسن البصري لغوي الحديث: ما يمنعك أن تأخذ به؟ وكان يعجبه الجمال. فقال رجل الحسن: يا أبا سعيد، إن الدنيا تقاعدت بي. ورأي أن الرجل كان يستطيع تقديم إجابة أفضل، إجابة من كتاب الله تعالى، فبدل أن يرد تطلع الفطر إلى حب الدنيا فيقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. صدق الله العظيم. في سورة الأعراف الآية 82 صدق: ولو جعلنا هذه المرويات محور حياة عامة لشعر خراف أرجاء الدنيا. فهل هذه المرويات باطلة؟ ربما ظن البعض أني أرى ذلك. الواقع أن هذه المرويات تساق في مجال محدد لهدف محدد، وهي جرع من أدوية يتناولها الإنسان حتى لا يكون منهوما بالدنيا شقيا وراء بعض الحرمان الذي يطر عليه. كم من الناس لا يجد إلا هذه الضرورات ومع ذلك لم يمت؟ كم من الناس أيام الحروب والأزمات عاش داخل هذا المطاق ومع ذلك لم يمت؟ وكم من الناس لديه أنصبة مضاعفة من هذه الأرزاق ومع ذلك لم يقدروا ولم يشكروا؟ إن عثمان بن عفان روي هذه المعاني كان من الأغنياء وقد استفاد من وعيها، فطلب الآخرة والاستعلاء على غذائل البخل والطبع. إن ساعة الفقه لابد منها لفهم روايات شدة. وقد وقف الحرفيون عند هذه الآثار، فوقفوا بالعالم الإسلامي كموقف حمار الشيخ في العقبة، لا يتقدم ولا يتأخر، بل لعله تراجع إلى العصر الحجري في بعض جوانبه. ويبدو أن الطبش في فهم الروايات وسوء تقديرها مرض محظور العقبة من قديم. فقد روى الترمذي عن الحارس الأعرج قال: أمررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، يا فدخلت على علي رضي الله عنه فأخبرتهم، فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إما الناس تكون فتنة. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله تعالى نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزم، من تركوه من جبار قصمه الله تعالى، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله تعالى، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتمس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كفره رد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. خذها إليك يا أعور، خذها إليك. في الهامش اللي هو في التعليق على هذه الكلمة بيقول: يرى بعض أن الحارس ضعيف، هو متهم بالتشيع، وبعد بحث أكدت أنه ثقة. الحارس الأعور من الرواه الذين فر عليهم لغط لأنه متهم بالتشيع، وقد أشاع الأعمش عنه هذه التهمة، ويبدو أن ذلك لصلة تشدوه إلى بني أمية. وقد خرج عنه أخيرا بحثا لمشايخ الغماريين المشتغلين بعلم الجرح والتعديل، ولهم مؤلفات حديثية كثيرة، وعرفت أن الحارس من الثقات، وقد يكون أحسن حالة من بعض رواه الحديث الصحاح. ومتن الحديث الذي أثبتناه تبدو عليه أنوار النبوة ولا يضره طعن الطاعنين. ثم نعود بعد ذلك إلى اللي هو تكملة الكتاب: إن الحكم الديني لا يؤخذ من حديث واحد مفصول عن غير، وإنما يضم الحديث إلى الحديث، ثم تقارن الحديث مجموعا بما دل عليه القرآن الكريم، فإن القرآن هو الإطار الذي تعمل الحديث في نطاقه ولا تعدوم. ومن زعم أن السنة تقضي على الكتاب أو تنسخ أحكامه فهو مغرور. ويوضح ما قلنا ما رواه ابن كثير في تفسيره عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. صدق الله العظيم. الآية 105 سورة النساء. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الآية 44 من سورة النحل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. وهذا صحيح، فإن حياة محمد صلى الله عليه وسلم كانت تطبيقا عمليا لتوجيهات القرآن، كانت سيرته في العبادة والخلق والجهاد والمعاملة قرآنا حيا يغير الأرض ويصنع حضارة أخرى. ولولا هذه السنة العملية والقولية لكان القرآن أشبه بالفلسفات النظرية ثابتة في عالم الخيال. إن سنة محمد في النواحي الاجتماعية والمدنية والعسكرية وقبل ذلك كلهم من شرائح العبادة والاعتقاد جزء لا يتجزأ من الرسالة الخالدة. فإن الإسلام تكون من الكتاب والسنة كما تكون الماء من عنصريه معروفين، ونحن هنا نذود المرويات الوهية والأحاديث المعلولة كما نذود عن القرآن نفسه التفاسير المنحرفة والأفهام المختلفة ليبقى الوحي الإلهي نقيا. إن ركاما من الأحاديث الضعيفة ملأ آفاق الثقافة الإسلامية بالغيوم، وركاما مثله من الأحاديث التي صحت وسط التحريف على معناها أو لابسها كل ذلك جعلها تنمو عن دلالات القرآن القريبة والبعيدة. وقد كنت أزور بعض الناس على رواية الحديث الصحيح حتى يكشفوا الوهم عن معناه، إذا كان هذا المعنى مهما مثل حديث لا يدخل أحد الجنة بعمله إلخ. إن طوائف البطالين والفاشلين وقفت عند ظاهره المرفوض وحسبوا أن الجنة تدخل دون عمل، وتناسوا عاملين عشرات الآيات التي تجعل دخول الجنة نتيجة عمل واجب. فكنت أبين لهم أن الحديث ينفي الاغترار والاستدبار بالعمل، أي ينفي أن الجنة ثمن العمل المقدم، ولكنه لا ينفي أبدا أن العمل سببها المحتوم قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، صدق الله العظيم في سورة الآية 43 سورة الأعراف. وكثير من الخصاص والوعاظ ينقصهم الوعي الذكي بالقرآن والاغتراب الخاشع من مغازيه وبياناته، ومع ذلك فلديهم ثغرة طائلة من أحاديث الأحاد التي تحتاج إلى ترتيب وحسن إدراك. وقد غضني أن أحدهم كان يطير في المجامع بحديث أبي وأبوك في النار، وكأنما يسوق البشرى إلى المسلمين، وهو يشرح لهم كيف أن أبوي رسولهم في النار. قلت كبحك الله من داعي أعمى بصيرة، ما لديك شيء من فقه الإسلام ولا من أدب الدعوة، ومثلك لا يزيد الأمة إلا خبالا باسم السنة، والسنة منك براء. قال شيخ يوسف القرضاوي في شرح حديث أبي وأبوك في النار إن الأب قد يطلق لغة وإصلاحا على العم، فالعم المقصود بالأب هنا عمه أبو طالب، فذلك أن أبو طالب عرضت عليه كلمة التوحيد قبل أن يموت فأبى أن ينطق بها. ونحن نقبل هذا التأويل حتى لا يقع تعارض بين السنة والكتاب. وقد سمعت بأذني من يقول الحديث صحيح وهو يخصص عموم الآية، فأهل الفطرة نقول جميعا عدا عبد الله بن عبد المطلب. قلت لهم ماذا فعل حتى يستحق وحده النار؟ كان عبد الله شابا شريفا عفيفا، حكى عنه التاريخ ما يزينه ولم يحك عنه ما يشينه، والآية خبر لا يتحمل استثناء، فما حماسكم في تعذيب عبد الله؟ وما جريكم هنا وهناك بهذه الشائعة؟ وماذا وراء تأكيدكم أن أبوي رسول في النار؟ إنني أشم رائحة النيل منه في هذا الحماس الأعمى. ثم ننتقل إلى الباب الآخر وهو أحاديث الفتن، وهذا الباب عناصره تدور هي الآتي: نظرة سريعة، الدجال زعيم اليهود مصرعه، وبدء طور جديد للإسلام، مناقشة حديث الساق، مناقشة ما يقطع الصلاة. يبدأ الباب بالآتي: قرأت أحاديث كثيرة في الفتن وعلامات الساعة، وخرجت من قراءتي وأنا أسرح البصر خلال غيوب لا أدري أعماقها. إنني وسائر المسلمين نؤمن بقيام الساعة والإيمان باليوم الآخر حق، ولا يتردد فيه إلا كافر، وليس يعينني كثيرا أن أعلم حقائق ما يقع من حساب وثواب أو عقاب، فإن تفاصيل ذلك فوق العقل، ولكني أشعر أن العالم في أواخر عمره من هذه الدنيا سيتضاع بلاء وسيحصد الشر مما غرس على امتداد تاريخه من آثام وانحرافات. لطالما نسي ربه وأهمل وحيه وأطاع هوان، فلا عجب إذا قال ربنا تبارك اسمه: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، صدق الله العظيم. الآية 58 سورة الإسراء: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الآية 59 سورة الكهف: ولا يستغربن أحد أن يكثر الدجالون الذين يغررون بالجماهير ويسخرون ويسخرون ما لديهم من فضل معرفة في إتاهة الناس عن الحق وتدويخهم هنا وهناك وتشيغ الأحاديث، لأن عشرات الدجالين سوف يظهرون، وأن هناك دجالا مستطير الشر سيفوق إخوانه في فنون الدجل، وأن عشرات الألوف من اليهود يتبعون هذا الدجال الأخير. وقبل أن أذكر نماذج من الأحاديث الواردة أقرر حقيقة واحدة، هي أننا نحن المسلمون نؤمن بإله لا حدود لمجده ولا منتهى لكمالاته ومحامده، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلقنا ورزقنا وكسانا وآوانا وعلمنا وربنا وأفاض علينا من آلائه ما لا يحصى، وأننا سنظل نذكره ونعبد ما بقينا على ظهر الأرض مستعدين بذلك للقائه بعد الموت لنستأنف حياة أخرى عنده عامرة بالثناء عليه والتسبيح بحمده. ذلكم هو الصراط المستقيم الذي نهزم به الفتنين ونرد به الشياطين ونراغم به كل دجال يحاول إضلالنا أو ثنينا عن هدفنا العظيم. بعد هذه المقدمة أذكر بعض مقالات عن الدجال بإيجاز. ففي حديث أنه مكبل بالقيود في أحد الجزر ببحر العرب أو بالمحيط الهندي، وقد لقياه تميم الداري وهو رجل كان نصرانيا وأسلم، ثم التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه بأنه لقي الدجال في وثاقه الذي يحبسه عن الانسياح في الأرض، وأنه مشرك على انطلاق ليقوم بفتنته آخر الزمان. وفي حديث آخر وصف لأسرة الدجال، وفي أن أبويه يمكثان 30 عاما لا يولد لهم ولد، وأخيرا يولد لهم غلام أعور أضر شيئا وأقل لهم منفعا. قال أبو بكر رضي الله عنهم: فسمعنا بمولود في المدينة بين لاهوت فيه شيء من هذه الصفات، فذهبت أنا والزبير بن العوام حتى دخلنا على أبوي، فإذا هما كما نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرنا إلى ابنهما فإذا هو منجدل في الشمس في قطيفة له ولو همهمة إلى آخر. قال الشارح: لعل الدجال وقد ولد من يهود المدينة قد انتقل بعد ذلك إلى الجزيرة التي رآها فيها تميم الداري. وللنواس بن سمعان حديث طويل في الدجال ذكر فيه طرفا من القوة التي زود بها أو الفتنة التي يسيرها بين الناس، وقال: يأتي على القوم فيدعوهم إلى عبادتي فيؤمنون بي ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول مما كانت ذرة وأسبغة ذروعة وأمده خواصر. أما الذين يكفرون بي فينصرف عنهم فيصبحون مملحين ليس بأيديهم شيء من أموالهم إلى آخر. ثم ينزل عيسى بن مريم فلا يزال يطارد الدجال حتى يدركه باللد فيقتله ويريح الناس من شروره. والأحاديث التي اقتبسنا نتفا منها هي أحاديث أحد وبعضها في الصحاح، وروايات عنه كثيرة، وفي أحدهما أنه مكتوب بين عينيه الدجال كافره أي كافر يقرأه كل مسلم. وفي رواية عن أم شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. ويظهر لي أن الدجال من زعماء اليهود، وقد يكون من كبار علماؤهم الكونيين، وهو يمثل عوج الضمير اليهودي وانقطاعه عن الله بل عداوته لهم. وقصة قبيل ساعة تمثل خاتمة الصراع السيء بين أتباع الأديان الثلاثة، فاليهود بقيادة مسيحهم يحاولون الظهور والسيطرة، والنصارى مستمسكون بأقنيمهم وتثاليثهم وصلبانهم وسيرتهم الاجتماعية المعروفة، وهم يظاهرون اليهود على العرب. والمسلمون فرق شتى، فيهم الصالح المستميت في المقاومة، فيهم التائه الهام على وجه. ومع شداد صراع الدين يقدم الزحف الأحمر من الشرق جيشا بعد جيش وفوجا بعد فوج، فلا يصده شيء. وفي غمار هذه الفوضى الضاربة ينزل عيسى بن مريم ليؤيد عقيدة التوحيد ويصدق النبوة الخاتمة ويقتل إله اليهود، ويواجه بالمسلمين الزحف الأحمر زحف يأجوج ومأجوج حتى يقضي بقدرة الله عليه. ذلك ما فهمته من حشدها من الأحاديث التي تبينت فيها عبارات الغواة وتخللتها بعض الأوهام. وفي القرآن الكريم إشارة موجزة لبعض ما فهمنا، ونترك الأحداث العظام التي تقع قبل الساعة إلى بعض مشاهد القيامة ومواقف الحساب أمام رب العزة. لا ريب أن يوم الحساب يوم رهيب يلقى فيه العصاة والفجار ما لم يخطر لهم ببال، كما يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. دي في سورة القلم الآية 42-43. والآيات تعني أن الذين ألفوا العصيان في الدنيا والتمرد على الله يحشرون بعاداتهم التي ألفوها من قبل، فلا يقام لهم عوج ولا ينظر لهم خلل، وتكون حالتهم على تلك المشاهد وهم يقادون إلى العذاب ويوقع بهم القصاص. لقد أوفوا دنياهم إلا أن يكونوا أشرارا فليذوقوا ما ارتضوا لأنفسهم. وكلمة يوم يكشف عن ساق تعبير عربي أصيل. قال ابن عباس: تقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظيم فظيع يحتاج فيه إلى الجد ومقاسات الشدة: شمر عن ساقك. ولما سئل عن هذه الآية قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فبتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب. أما سمعتم القائل: سن لنا قومك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق، وأنشد أبو عبيدة: فإن شمرت لك عن ساقها فدتها ربيع ولا تسأم. وقال جرير: الأرب ساهي الطرف من آل مازن إذا شمرت عن ساقها عن ساقها الحرب شمرة. على هذا الأساس فهم ابن عباس وترجمان القرآن الآيات وتبعه العلماء من الصحابة والتابعين وما نعرف إلا هذا التفسير للوحي الكريم، حتى جاء بعض المولعين بمشكل الحديث وغريب الروايات فذكروا كلاما آخر لابد من كشف حقيقته لخطورة مضامينه وشذوذها عما يعرف علماء المسلمين. قالوا إن الساق هي العلامة التي يعرف بها المؤمنون ربهم في امتحان عصيب يجري لهم يوم القيامة. والقصة كما ذكروها تتلخص في أنه بعد إلقاء المشركين في العذاب يبقى المسلمون وحدهم حتى إذا لم يبق من كان يعبد الله من بغ وفجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فقال ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فرقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب، فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفام ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. هذا السياق غامض مضطرب مبهم، وجمهور العلماء يرفضه، وقد حاول القاضي عياض القول بأن الذي جاء المؤمنين في صورة أنكروها أول الأمر هو أحد الملائكة وكان ذلك اختبارا من الله لهم وهو آخر اختبار يلقاه المؤمنون، ومحاولة القاضي عياض لا تقدم ولا تؤخر، فليست الأخير بار اختبار، إن الاختبار تم في الدنيا كما جاء في البخاري اليوم عمل ولا جزاء وغدا جزاء ولا عمل. الله، ثم لماذا يقوم أحد الملائكة بهذه التمثيلية المزعجة وبإذن من وما جدواها؟ وإذا تركنا كلام عياض لنتأمل في الواقع عن نفسها وجد ما يستحيل عقلا ونقلا أن يقبل، فإن الله لا يجيء في صورة تنقص عظمته وجلالته ثم يبدو في صورة حقيقية بعد ذلك، مهما قلنا إن المقصود بصورة والصفة الحديث كله معلول وإلصاق بالآية خطأ، وبعض المرضى بالتكسيم هو الذي يشيع هذه المرويات، وإن المسلم الحق لا يستحى أن ينسب إلى رسول الله هذه الأخبار. سلف الأمة وخلفها متفقون على تنزيه الله سبحانه وتعالى وعلى أنه أهل الثناء والحمد والمجد، والسلف والخلف يستنكرون ما جاء في كتب اليهود والنصارى مفيدا للتجسيد أو ناسما إلى الذات الأقدس ما لا يليق بجلالي وجمالي تبركة أسماؤهم، وجمهور حكماؤنا يلومون المعتزلة على تأصيرهم بفلسفة الإغريق وتصورهم للإله الواحد تصورا نظريا يكاد يجعلهم من الغلو في التجريد وهما من الغلو في التجريد وهما. ولست أحب أن أحيي الجدل القديم ولا أن أخوض فيه ولا أن أعلق عليه، فقد كرهته فطرتي واعتمدت على القرآن الكريم وأنا أبنى العقيدة في نفسي وفي المجتمع الذي أعيش فيه. ولعلي استفدت من أستاذي حسن البنا في هذا الاتجاه كما استفدت من الشيخ محمد عبده في اعتذاره عن الأقدمين واعتبره العراق الناشئ بينهم لفظيا لا حقيا، وربما قيل كلمات في المسجلات الأولى تحتاج إلى ضبط أو تفاهم في نطاق ملابسات خاصة، وإلا فهي كلمات مرفوضة. من ذلك ما نقل عن بعض علماء السلف أنهم لا ينفون ولا يثبتون جسمية لله تعالى، إن ظاهر هذا كلام مردود وهو مناف لآية كريمة ليس كمثلي شيء، إننا ننفي الجسمية بداها، وفي عصرنا هذا استيقنا من أن الجسم مادة وللمادة خصائصها التي تدرس في علم الطبيعة، وأن المستحيل أن يتصف الله سبحانه بشيء من تلك الخصائص، ونحسب أن المبالغة في التمسك بالنقل هي من وراء تلك العبارات الحذرة، وقد لقى الخلف إلى تأويل كل ما يوهم المادية. وآثر السلف عدم الخوض في هذه المرويات مفوضين المعنى إلى الله ومؤمنين بدلالتها مع إثبات التنزيه المطلق رب العالمين، والخطب سهل كما قلت بيد أننا حين نفتح باب التفويض نأبى أن تدخل منه آثاره المعلولة، فإن العقل المسلم لا يخدع بهذا الأسلوب. واضطراب القول يقع في الأمور الغيبية كما يقع في الأمور التكليفية العملية، ولا يضيق الإسلام أن تتشابه الأمور على أحد الرواة، فالكتاب معصوم والسنة في جملتها سليمة، وليس العجب من غلظ يقع فيه راوي، وإنما العجب من قبول هذا الخطأ ثم الحماس في الدفاع عنه، ولم يكن ذلك شأن الأئمة ولا منهج السلف والخلف. روى مسلم بسندي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما يشاء فيكتب الملك، ثم يقول يا رب اجعلهم يا رب أجله فيقول ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول الملك يا رب رزقه فيقول ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك الصحيفة فلا يزيد على أمر ولا ينقص. أما البخاري فيروي عن ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه نطفة 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه روح إلى آخره. وبين الروايتين تفاوت واضح، فالأخير تفيد أن الكتابة المذكورة بعد 4 شهور، والأولى تفيد أن الكتابة بعد 42 يوما. وندعو أمر الترجيح والرد والقبول للمشتغلين بهذا الأمر، فإن أي مسلم لو ذهب إلى الله بإيمان واضح وعمل صالح فلن يضيره الجهل بإحباط.